بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في المناظرة ودفع العلل المؤثرة، وذكرنا أنها لا تقبل الممانعة ولا فساد الوضع ولا النقض، وإنما تقبل المعارضة. وذكرنا المعارضة أن لها قسمين: معارضة فيها معنى المناقضة، ومعارضة خالصة عن معنى المناقضة. وبعد أن أنهينا القسم الأول بأقسامه الثلاثة، الآن ننتقل إلى المعارضة التي ليس فيها معنى المناقضة. نعم. قال: والثاني المعارضة الخالصة، أي التي لا مناقضة فيها، وهي نوعان: أحدهما في حكم الفرع، وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة، سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة في أول حالة، أو بزيادة هي تفسير للأول، أو بزيادة هي الثاني. كون بزيادة قسمين: هي تفسير أو تغيير، هي تفسير أو تغيير. نعم. أحدهما في حكم الفرع وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة، فيقع بذلك مقابلة محضة، ويفسد طريق الوصول إلى المدعى إلا بترجيح، لقولهم: المسح ركن في الوضوء فيسن تسليثه كالغسل، وقولنا مسح فلا يسن تسليثه كمسح الخف، فهذا نفي لما أثبته بلا زيادة ولا تغيير. ماذا قال؟ مسح فلا يجب تثليثه، نفي لقوله مسح فيجب تثليثه. نعم. هي أوجب مضادة ومخالفة لما قاله دون زيادة. نعم. أو بزيادة وهي تفسير للأول، كقولنا: إنه ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكماله كالغسل. فبعد إكماله، هي زيادة، هو كلمة بعد إكماله ما أتى بها المعلل، ذكرناها نحن، لكن هالزيادة هي عبارة عن تفسير للكلام فلا تضر. فبعد إكماله تفسير للحكم المتنازع فيه، وعد هذا النوع من الخالصة، وعد هذا النوع من الخالصة مشكل. نعم. لأنه معارضة فيها مناقضة. تمام. أو تغيير، إذن زيادة إما أن تكون تفسيرا أو تغييرا، زيادة هو تفسير أو تغيير. نعم. كقولنا في اليتيمة: إنها صغيرة فتنكح كالتي لها أب. إذن هنا الحكم الذي أتى به أنها صغيرة فتنكح كالتي لها أب. طيب ماذا قلنا نحن؟ نعم. فقالوا: هي صغيرة، قال الشافعي، يعني هي صغيرة إيه؟ فلا يولى عليها بولاية الإخوة كالمال. نعم. إحنا كلامنا وين؟ في ولاية النكاح. هو جاء إيش؟ تغيير إلى ولاية المال، هذا غير، هذا هي التغيير. نعم. فإن الأخ لا ولاية على مالها بالإنفاق. فتعيين الأخ زيادة تجب تغيير الحكم، توجب تغيير الحكم الذي وقع فيه النزاع. نعم. لأن محل النزاع الولاية عليها على الإطلاق، لا تعيين الولي إلا أن تحت هذه الجملة نفي الأول. لأن ولاية الإخوة إذا بطلت، أو الأخوة، الأخوة، لأن ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها بالإجماع. أو فيه نفي لما لم يثبته الأول، أو إثبات أو إثبات ما لم ينفيه الأول. إذن إما أن يكون بلا زيادة، أو أن يكون زيادة فيها تفسير، أو زيادة فيها تغيير، أو فيها نفي لما لم يثبته الأول، أو إثبات لما نفاه لما لم ينفيه الأول. نعم. قال: وهذا هو الثاني من قسمي العكس، كقولنا الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراؤه كالمسلم. شراءه كالمسلم. إن الآن طالما أن الكافر يملك بيعه فيملك شراءه، سوى بين الشراء وبين البيع. نعم. فقالوا: هذا المعنى وجب أن يستوي فيه ابتداؤه وقراره كالمسلم. ففي هذه المعارضة إثبات لما لم ينفه المعلل، لأنه لم ينفي التسوية بين الابتداء والقرار في حق المسلم يعني، وإنما أثبت التسوية بين البيع والشراء، فلا تتصل بموضع النزاع، لكن تحت تسويته دفع للأول، لأنه إذا ثبتت المساواة بين الابتداء والبقاء لا يصلح الشراء. الشراء أخوانا، الشراء ابتداؤه بالعقد وبقاؤه بالتملك، والكافر إذا اشترى العبد المسلم من سيتملكه، والمسلم لا يكون عبدا عند الكافر. فظهر فيها معنى الصحة عند إثبات التسوية بينهما. قال: أو في حكم غير الأول لكن فيه نفي للأول، كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: في التي نعي إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الأول. الزوج الأول الذي بلغها وفاته طلع مميت، إنه أحق بالولد. مين الزوج الأول؟ هذا رأي مين؟ الإمام أبي حنيفة. ليه؟ قال: وذلك لبقاء فراشه وبيان الخطأ فيما فعلنا. نعم. لأنه صاحب فراش صحيح، فإن عورض بأن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد، فهذه في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم، إلا أن النسب إذا ثبت من زيد لم يصح إثباته من عمرو. يعني بعد ثبوته النسب من الزوج الثاني لا يحق نفيه عن الثاني والحق بالأول. نعم. لعدم تصور ثبوته من شخصين، فتضمنت نفي السبب عن الأول، وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في حق الثاني وهو الفراش الفاسد، فصحت من هذا الوجه. قال: وثاني المعارضة في علة الأصل أي المقيس عليه، وذلك باطل سواء كان التعليل بمعنى لا يتعدى، وهو العلة القاصرة التي لا يتصور وجودها إلا في الأصل. نعم. أي بعلة قاصرة، كما إذا قلنا في بيع الحديد بالحديد إنه موزون قوبل بجنسه فلا يباع متفاضلا كالذهب والفضة. وعارض الخصم بأن العلة في الأصل الثمنية. وين في الأصل يعني الذهب والفضة؟ لماذا كان يحرم في التفاضل؟ لعلة الثمنية، والثمنية وصف خاص للذهب والفضة. نعم. ولم توجد في الفرع، وهو الحديد يعني، فبطلانه لعدم حكمه وهو التعدية. نعم. لما مر أن حكم التعليل التعدية، يعني الحكم المستفاد من إثبات العلة أن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع، فإذا كانت العلة قاصرة ما في فرع الآن، إذا شو فائدة التعليل هذا الآن؟ نعم. قال: أو يتعدى أي بعلة متعدية، لأنه لم يصح بالمعارضة سوى أداء عدم العلة، وهي لا تصلح دليلا عند عدم الحجة، ففي مقابلتها أولى سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه أو مختلف فيه، سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه كقولنا علة الربا في الحنطة الكيل والجنس، وقال مالك الاقتيات والادخار، فهذا الوصف يتعدى إلى مجمع عليه كالأرز والذرة. الأرز والذرة قطعا فيها ربا، سواء كانت العلة هي الكيل أو الوزن على مذهبنا أو القوة الادخار على الإمام مالك، لا فرق، سواء كانت العلة هي أو هي، بالنهاية الحكم مجمع عليه أن الأرز والذرة فيه ربا. نعم. أو مختلف فيه كمعارضة الشافعي إيانا في الحنطة بقوله العلة الطعم، وإنه يتعدى إلى القليل وهو فرع مختلف فيه. أن القليل من الحنطة لو بعنا حفنة بحفنتين هي فيها ربا أو ما فيها ربا؟ عندنا لا ربا فيها، ما فيها ربا، وعند الشافعي فيها ربا، تسوية بين القليل والكثير، إذن هنا تعدى إلى فرعين فيه خلاف. نعم. قال وكل كلام صحيح في الأصل أي في نفسه وأصل وضعه يذكر على سبيل المفارقة. المفارقة هي المعارضة في الأصل عند الجمهور، وهي من الأسئلة الفاسدة كما بين. شو الأسئلة الفاسدة؟ يعني الاعتراضات الفاسدة. وقد يقع الفرق بمعنى صحيح في نفسه يذكره السائل على سبيل المفارقة. السائل عن المعترض، والسائل لا يحق له إثبات الفرق بين الأصل والفرع. السائل لا يحق له إثبات الفرق بين الأصل والفرع. نعم. ولا يقبل منه. لماذا؟ لأنه معترض، وهذا مو وظيفة له، هذا وظيفة المعلل. نعم. قال فنذكره على سبيل الممانعة ليكون مفارقة صحيحة على حد الإنكار فيقبل. يعني نفس الكلام إذا ساقه على سبيل المفارقة المعترض لا يقبل منه، وإن ساقه على سبيل الممانعة يعني أقول له لا أسلم هذا كذا يقبل منه. كقولهم في اعتاق الراهن إنه تصرف منه يلاقي حق المرتهن. لو أنا عندي عبد حاط رهن عندك فأعتقته، أنا أعتق الراهن العبد المرهون، ما الحكم؟ جاز ولا ما جاز؟ نعم. فكان باطلا كالبيع. إذا معناها الآن بناء على ذلك نقول الراهن لو أعتق العبد المرهون لا يصح، لأن فيه إبطال حق المرتهن كما لو باعه. فقالوا ليس كالبيع، ليس العتق كالبيع. إذن هنا أثبتوا الفرق بين العتق وبين البيع. نعم. فقالوا ليس كالبيع لأنه يحتمل الفسخ بخلاف العتق. شو هذا؟ أن العتق ليس كالبيع. لماذا؟ أن البيع يقبل الفسخ والعتق لا يقبل الفسخ، وهذا نعم. فرق صحيح لكنه لا يقبل. تمام. ليش لا يقبل؟ لأنه جاء من السائل المعترض. نعم. لأنه صدر ممن لا ولاية له على الفرق وهو السائل، وهذا يسمى غصبا، أن يقوم السائل بوظيفة المعلل صاحب الدعوة. نعم. أو الوجه في إراده على وجه الممانعة ليقبل، أي يقول إن القياس لتعدية حكم النص دون تغييره، وإنا لا نسلم وجود هذا الشرط هنا، وبيانه أن حكم الأصل وقف، أن حكم الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ، ما يحتمل الرد والفسخ وهو البيع. فلو باع الراهن الرهن شو الحكم؟ البيع موقوف على إجازة المرتهن. نعم. أن حكم الأصل شو الأصل؟ يعني البيع المقيس عليه، والمقيس ما هو؟ العتق. نعم. أن حكم الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ، وأنت في الفرع تبطل أصلا ما لا يحتملهما. والحمد لله. المبحث التاسع التعارض والترجيح. الآن إخوان أكارب بهذا انتهينا من دفع القياس في العلل الطردية والعلل المؤثرة، وننتقل إلى بحث جديد نحتاج إليه في التعارض بين الأقيسة. مر معنا سابقا التعارض بين الآيتين أو الحديثين، الآن التعارض بين الأقيسة نذكرها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.